دوم عواده تزفني البشاير دوم ومن اهله رواده ومن اهل الصبر والصوم وانتم شعله وكاده على درب الهنا المرسوم وتتزين مغانينا بزخات الفرح